بسم الله الرحمن الرحيم. بعض الحملات المسعورة التي تسخر وتستهزئ ممن يطلقون لحاهم، ذلك لأنهم تأسوا بالنبي محمد. اللحية لماذا؟ في حين أننا نجد بعض الشباب التافه قد يطلق لحيته أحيانا من أجل أن يقلد ممثل، من أجل أن يقلد لاعب كرة، ولا يقف في طريقه أحد. اللحية لماذا؟ مع أنهم يطلقونها بأشياء اشكال مضحكة. عامل لي سوالف، عامل لي دوجلاس الحته دي، عامل لي ورقه بسط على الشفه السفلى. ايه دي؟ اين بقيه اللحيه؟ طارت. اللحيه لماذا؟ والله احيانا الواحد يتردد، هذا الاتي من بعيد هو ذكر ام انثى؟ حالق لحيته ومربي شعره وعامله من ورا ضفيره كده، وبعدين لابس قميص ما تعرفش احمر فازرق في بامبي مسخسخ، تقعد تبص وتدقق لحد ما تعرف، ممكن يقف قدامك وتبقى لسه بتفكر. اللحية لماذا؟ في بعض الشباب بيلبسوا أقرطة في اذانهم. الان يا ابني ده اسمك ايه؟ فتخات ولا اسمك ايه؟ اللحية سنة كل الانبياء. اللحية لماذا؟ ابو حنيفة وتلاميذه بيقولوا حلق اللحية حرام. اللحية لماذا؟ المذهب الشافعي، نص الشافعي في كتابه الام على تحريم حلق اللحية. اللحية لماذا؟ المذهب الحنبلي المعتمد فيه تحريم حلق اللحية. اللحية لماذا؟ داود الظاهر، سفيان الثوري، اسحاق ابن راهويه، الاوزاعي، كلهم قالوا اطلاق اللحية واجب وحلقها حرام. اللحية لماذا؟ الشيعة بيقولوا اطلاق اللحية واجب وحلقها حرام. اللحية لماذا؟ انت بقى مع مين؟ يا من تحلق لحيتك وتفلسف، انت مع مين؟ مع الانبياء، مع الصحابة، مع العلماء القدامى والعلماء العاملين المعاصرين، انت مع مين؟ شبهات. عايز نطلق لحيتك؟ والله العظيم ده في ناس بتقول وحرامية. شبهات. ده نصابين بيستخبوا وراها. اللحية لماذا؟ عايزينك انت النموذج عشان لما حد يتكلم قولوا لا عندنا واحد هناك اهو هو ده. شبهات. يقلب لك شفته. والله يعني اهم حاجه اصلاح القلوب. اللحية لماذا؟ ربي دقنك تربيه. اللحية ستكسبك خجلا وحياء من الخالق ومن الخلق. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. اللحية لماذا؟ محاضرة يلقيها فضيلة الشيخ مسعد أنور، يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع. والآن مع المحاضرة. مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع موضوع تحت عنوان اللحية لماذا، أو شبهات في وجه اللحية، أو سميه بما يروق لك. حديثنا في هذه الليلة المباركة عن اللحية، واللحية هي الشعر الذي ينبت على الصدغين دقن، هذه كلها تسمى لحية. لماذا نتحدث في هذه الليلة المباركة عن اللحية؟ لأنها صورة من صور تكريم الله للرجال. نتحدث عن اللحية لأنها أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتكلم عن اللحية في ليلتنا تلك لأنه قل أن يمر علينا درس إلا وتأتيني أسئلة كثيرة. ما حكم حلق اللحية؟ ما حكم إطلاق اللحية؟ أبي يأمرني أن أحلق لحيتي، فهل له علي طاعة؟ أطلقت لحيتي فهددوني بالفصل من العمل، فماذا أفعل؟ تقدمت لعمل فلما وجدوني بلحية رفضوني إلا أن أحلق لحيتي، فماذا أصنع؟ تتحدث في هذه الليلة عن اللحية، لعلنا نجيب عن أسئلة كثيرة فنريح ونستريح، ثم نتكلم عن اللحية لبيان أمر الله عز وجل فيها، حتى نرد على بعض الحملات المسعورة التي تسخر وتستهزئ ممن يطلقون لحاهم، ذلك لأنهم تأسوا بالنبي محمد، في حين أننا نجد بعض الشباب التافه قد يطلق لحيته أحيانا من أجل أن يقلد ممثل، من أجل أن يقلد لاعب كرة، ولا يقف في طريقه أحد ولا يهدأ به أحد، مع أنهم يطلقونها بأشكال مضحكة تشوه الخلقة. عامل لي سوالف لحد هنا، ايه يا ابني ده؟ عامل لي دجلة الحتة دي بس، عامل لي ورقة بسطة على الشفة السفلى، ايه دي؟ العنفقة. اين بقية اللحية؟ طارت. مناظر مضحكة تحمل على السخرية، ولا يستهزئ منهم احد. ويوم ان تكون لله تخرج النكات علينا في الجرائد وفي الشوارع وفي الافلام وفي المسلسلات، ولا حول ولا قوة الا بالله. حديثنا في هذه الليلة المباركة عن اللحية حتى نرد على بعض الشبهات المثارة حول إطلاق اللحية، ثم ما هو حكم اللحية، ولماذا نطلق لحانا؟ الجواب: اللحية صورة من صور تكريم الله عز وجل للإنسان الرجل. قال الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم. قال البغوي الإمام الكبير في تفسير هذه الآية: كرم الله الرجال باللحى والنساء بالذوائب، يعني ضفائر. فاللحية صورة من صور تكريم الله للرجال، ولك علي ألا أنسب حرف لنفسي، من أنا حتى يقول لي رأي بين قمم أهل العلم، لكن سأنقل لك أقوال الأئمة من القدامى الأماجد ومن المعاصرين. اللحية صورة من صور تكريم الله للرجال بالقرآن وبقول أهل العلم من الذين فسروا القرآن. اللحية لماذا؟ لأنها فطرة الله التي فطر عليها الرجال، والشيطان يعمل على تبديل فطرة الله وتغيير خلقة الله. قال الشيطان عليه لعنة الله، وكلامه نقله ربنا في القرآن ليحذرنا منه، وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. يغيرون خلق الله، رفاعة للشيطان ومعصية للرحمن. عن عائشة رضي الله عنها قالت فيما رواه مسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشرة من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية، قص الشارب هذه سنة من سنن الفطرة، يعني المفروض أي إنسان يفعل هذا. قص الشارب، إطلاق اللحية، السواك، استنشاق الماء، قص الأظفار، غسل البراجم، نتف الإبط، حلق العانة، انتقاص الماء يعني الاستنجاء والمضمضة. يبقى اللحية فطرة الله التي فطر عليها الرجال، ولذلك الله خلق الرجال وأنبت لهم في وجوههم لحية وأمرهم بألا يزيلوها، وأنبت في أجساد الرجال والنساء شعرا في أماكن أخرى وأمرهم بأن يزيلوه، نتف الإبط وحلق العانة. ولذلك ستنا عائشة كانت تقول سبحان من زين وجوه الرجال باللحى. اللحية دي زينة لوجهك إن شاء الله كده أسد، إنما الثاني كالفرخ المنتوف الريش، تحس إنه مسلوخ. ولازم تستحملوني النهاردة، صلوا على رسول الله. سبحان من زين وجوه الرجال باللحى، زينة مكرمة للرجل، فطرة خلق الله عليها الرجال وأكرمهم بها. حالق اللحية عصى الرحمن وأطاع الشيطان وبدل خلق الله وطمس فطرة الله. ثلاثة، اللحية تميز الرجل عن المرأة، بل هي من أبرز مظاهر الرجولة والخشونة، وحالقها مع الأسف تشبه بالنساء. وقد روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فيا حالق اللحية، أتحب أن تلعن من رجل مجاب الدعوة من النبي محمد؟ ليه تركت وسام الرجولة، وسام السنة؟ ليه طمست هذه الفطرة؟ وصرنا في زمان والله أحيانا الواحد يتردد، هذا الآتي من بعيد أهو ذكر أم أنثى؟ وهو لابس حالق لحيته ومربي شعره وعامله من ورا ضفيرة كده، وبعدين لابس قميص ما تعرفش أحمر فأزرق في بنبي مسخسخ، ها؟ والبنت شعرها على قطه ولابسة ملابس الرجال، حدث لخبط تقعد تبص وتدقق لحد ما تعرف، وممكن يقف قدامك وتبقى لسه بتفكر. ده في بعض الشباب بيلبسوا أقرطة في آذانهم الآن، ما شفتش؟ أنا شفت لابس حلق. إيه ده يا ابني، انت اسمك إيه؟ فتخات ولا اسمك إيه؟ فاللحية تميز الرجال عن النساء، حالقها تشبه بالنساء، والنبي لعن الرجل الذي يتشبه بالمرأة. اللحية لماذا؟ لأن إطلاق اللحية شعار المسلم، شعارك. عمت البلوى في هذا الزمن بحلق اللحية، تبص في الشارع في 1000 رجل يسيرون، تعرف تميز المسلم من اليهودي من البوذي من النصراني، تعرف؟ ما انتش عارف. لكن ابص كده واحد ما شاء الله بلحية، ها، وسام السنة، السمت الظاهر موجود عليه، اعرف على طول انه راجل مسلم، ومش اي مسلم، ده مسلم صادق في حبه للنبي محمد، لأنه فعل سنن على أثرها سخر به وضيق عليه وذاق مرارات. يبقى قابض على دينه كالقابض على الجمر، يبقى مش مسلم عادي. اللهم اجعلنا من اهل الاخلاص، اللهم امين. والنبي امرنا ان نتميز، لازم نكون امة متميزة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في اكثر من حديث: خالفوا المشركين، احفوا الشوارب واعفوا اللحى. مرة يقول لك خالفوا المجوس، انهكوا الشوارب واطلقوا اللحى. مرة يقول لك خالفوا اليهود والنصارى، خالفوا خالفوا خالفوا. يبقى اللحية شعارة بها يتميز المسلم من غير المسلم. اللحية لماذا؟ لان اللحية يا اخوانا سنة كل الانبياء. انت متخيل ان كان في نبي يديها وشين؟ مش ممكن. اسأل اي واحد تابع لاي نبي، يا ابني النبي اللي انت مؤمن به كان بلحية ولا بيحلق لحياتك؟ ازاي؟ طبعا كان بلحية. ولذلك نجد كل العلماء في كل ملة يطلقون لحاهم. حاخامات اليهود يطلقون لحاهم، قساوسة النصارى يطلقون لحاهم، علماء المسلمين يطلقون لحاهم. ما خدتش من دي حاجة؟ ناخذ فائدة ان اطلاق اللحية اصل في شريعة كل نبي. صح، كل الانبياء بلحى. يبقى احنا بنطاوع ونسير خلف سنة الانبياء، وعلى رأسهم سيدنا النبي محمد. يعني في سورة طه شوف سيدنا هارون كدقنه قد ايه: يا ابن ام لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. قولوا ما تشدنيش من دقن، يبقى دقن اتمسك لحية. ها، صلوا على رسول الله، مش دوجلاس، لحية. قولوا ما تشدنيش من، يبقى كبيرة تتمسك. يبقى اللحية سنة كل الأنبياء. ثالثا، اللحية لماذا؟ لأنها سنة النبي محمد، فعلها كل الصحابة من بعده وتمسكوا بها، وكل الأئمة والتابعين وتابع التابعين. عمرك قرأت أن صحابي واحد كان بيحلق دقنه؟ أتحداك، هاتلي مرة واحدة صحابي حلق لحيته. فأنت مع مين؟ أنت جاي من إيه؟ ماشي ورا مين؟ يبقى اللحية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلها كل الصحابة وتمسكوا بها. ولم نقرأ أبدا عن إمام من الأئمة المعتبرين أو صحابي حلق لحيته ولو مرة. لكن مع الأسف فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا. إلا من تاب. اللهم اجعلنا من التوابين، اللهم آمين. اللحية سنة النبي محمد. روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. خالفوا فعل ايه؟ امر. الاصل في فعل الامر ايه؟ الوجوب، ما لم يصرفه صارف الى الندب الى الاستحباب. ماشي. ولاحظ حديث النبي: خالفوا اليهود وفروا اللحى، اطلقوا اللحى، اعفوا اللحى. شوف شوف الالفاظ سابها، ما تلعبش فيها. اعفوا وفروا اطلقوا. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى من حلق لحيته فقد خالف امر النبي. يبقى آثم إلا إن كانت هناك ضرورة شرعية يفتي بها عالم. مش من دماغك؟ يفتي بها عالم. حكم إطلاق اللحية سنة واجبة، حالقها آثم، ده الحكم. لكن الفتوى قد تختلف عن الحكم أحيانا باعتبار المصلحة والمفسدة. كلام واضح؟ أنا رايح الجيش، قال لي احلق دانك. أحلق؟ أنا في التجنيد حلقت دان الكبيرة دي، وعسكري حلقها لي، بانه ما حلقهاش بموس، حلقها ببلطة أطبعني. خلاص على أساس في ضرورة المصلحة هنا، ولو أبيت المضرة الكبيرة أعظم لا يحلقها أحسن. لكن الحكم إيه؟ إطلاق اللحية سنة واجبة وحالقها آثم. روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس. الشارب يبقى قصير ما يتخطاش الشفة، يوم لما تاكل ياكل معاك، لا قصير، تنهكه تجزه. طب نحلقه خالص؟ قال مالك: هذه مدة. من مالك يعتبر اللي بيحلق شنبه خالص انه شوه منظر نفسه، هذه مدة. اما اعمل ايه؟ انهكوا، اثروا جدا، كلوا بالمكنة نمرة واحد. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى مسلم ايضا من حديث ابن عمر ايضا قال رسول قال: امر النبي بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية. لاحظ كلمة ايه؟ أمر. ولاحظ كل صيغ الحديث جاءت بصيغة الايه؟ الأمر. والأصل في فعل الأمر ايه؟ الوجوب. روى ابن أبي شيبة أن رجلا من المجوس جاء إلى النبي وقد حلق لحيته وأطال شاربه، واخد بالك؟ شنبه طويل كده، أو رفع فوقه برمه زي بتوع زمان رفعه كده. أنت عارف دي سنة مين؟ دي سنة المجوس، عبيد النار. هيحلق دقنه ويربي شنبه ويتخنه كده وينزله كده ومش عارف يرفعه كده. إيه يا ابني، أنت مع المسلمين ولا مع المجوس؟ وبعدين تنكر علينا لأننا طاوعنا سنة النبي محمد؟ النبي شيبة روى أن رجلا من المجوس جاء إلى النبي وقد حلق لحيته وأطال شاربه، فقال له النبي: ما هذا يا ابن اللي انت عامله في شكلك ده؟ ما هذا؟ قال: هذا ديننا. قال النبي: لكن في ديننا أن نحفي الشوارب ونعفي اللحية. صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطرة الإسلام أخذ الشارب وإعفاء اللحى، فإن المجوس تعفي الشوارب وتحفي يعني تحلق اللحى، فخالفوهم خذوا من شواربكم وأعفوا لحاكم. عايز ثاني أحاديث؟ دول خمس أحاديث، في حوالي 15 حديث في شأن إطلاق اللحية، يكفي ما ذكرناه. في سنة النبي القولية الأمر بإطلاق اللحية، وفي سنته العملية كان يطلق لحيته ولا النبي كان بيحلق دقنه؟ انت عارف لحية النبي كانت عاملة ازاي؟ عمر بن الخطاب يقول: كان النبي عظيم اللحية. عظيم اللحية، بس اللحية كثيفة. ها؟ لبدليل انه لما فتح الله عليه مكة ودخل مكة منتصرا كان راكب الناقة، حنى كده رأسه تواضعا وتذللا لله، فمست لحيته ظهر الناقة. متخيل كده قد ايه لما يوض كده تمدأنه تيجي في ظهر الجمل عظيمة الى صدره صلى الله عليه وسلم. طيب الأئمة ماذا قالوا في حكم اللحية؟ المذهب الحنفي يعني أبو حنيفة قال ابن عابدين يحرم على الرجل حلق لحيته. أبو حنيفة وتلاميذه بيقولوا حلق اللحية حرام، إذا اللي حلقها فرط في مستحب ولا في واجب؟ طالما حرام يبقى واجب، ضيع واجب. المالكية قال ابن عبد البر في التمهيد، ودي صعبة شوية، ده مش كلامي، ابن عبد البر المالكي في كتابه التمهيد قال يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال. الحمد لله ان ابن عبد البر مات من زمان، ده كلامه. المذهب الشافعي نص الشافعي في كتابه الأم على تحريم حلق اللحية. المذهب الحنبلي المعتمد فيه تحريم حلق اللحية. داود الظاهري، سفيان الثوري، إسحاق ابن راهوي، الأوزاعي، كلهم قالوا إطلاق اللحية واجب وحلقها حرام. محمد بن حزم الظاهري قال إطلاق اللحية واجب وحلقها حرام. الشيعة بيقولوا إطلاق اللحية واجب وحلقها حرام. أنا بكلم وكلامي بالأخص للدعاء اللي بيقفوا في مكان النبي محمد وملمع تمام. انا ممكن اقبل من اي حد، انما انت بالذات لا، واقف لمكان النبي ومثل السنة وتعظيم السنة، وممكن يبقى عالم حديث احيانا وما شاء الله خواجة افرنجي. ايه ده انت يا ابني مذهبك ايه؟ حنفي قال حلق اللحية حرام، حنبلي قالوا حلق اللحية حرام، مالكي شافعي قالوا حلق اللحية حرام، ظاهري قالوا حلق اللحية حرام، كل دول من اهل السنة قالوا حلق اللحية حرام، شيعي يا ابني شيعي، الشيعة قالوا حلق اللحية حرام. فانت ماشي ورا مين؟ نفسي افهم مذهبك ايه، خبرني. اللهم تب علينا واهدينا يا رب، اللهم امين. اما اقوال العلماء غير ما ذكرنا منهم، قال ابن تيمية يحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة ولم يبحش أحد. قال ما شفناش عالم أفتى أو قال يجوز حلق اللحية، وقد أمرنا النبي لسه الكلام لابن تيمية بعدم التشبه بغيرنا، فقال رسول الله ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فمخالفتهم أمر مقصود للشارع المشرع يعني، والمشابهة في الظاهر تورث المودة والمحبة والموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر، وهذا أمر يشهد له الحس وتشهد به التجربة. صح، أصحاب المهنة الواحدة يميلوا لبعض. أنت لما تمشي في شارع كده بلحيتك وجلابيتك وتلاقي واحد بلحية من آخر الشارع جاي يقرب عليك، تعمل إيه؟ تبتسم في وشه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومش بعيد تاخده تقبله. صح، اشمعنى؟ ما الشارع مليان مسلمين، اشمعنى ده؟ المشابهة تورث في القلب مودة ومحبة. الطيور على أشكالها تقع كده ولا ايه؟ قال الشيخ محمود خطاب السبكي، ده من الذين أسسوا الجمعية الشرعية، الأحاديث الصحيحة الصريحة في أمره صلى الله عليه وسلم بتوفير اللحية كثيرة، والأصل في الأمر الوجوب، ولا يصرفه عن الوجوب إلا دليل ولا دليل. يعني ما في دليل يصرف أمر النبي أعفو اللحى من كونه واجب إلى كونه مستحب، ما في دليل. يبقى الأصل في هذا الأمر إيه؟ الوجوب. وقد نص أئمة المذاهب جميعا على حرمة حلق اللحية. عايز مين تاني؟ الشيخ علي محفوظ صاحب كتاب السنة والبدعة قال اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها والأخذ القريب منه. يعني يعني برضو يحرم انك تقعد تقصقص في دقنك، تقصقص في دقنك، نبصلك كده كأنك حالقه، محتاجين نجيب ميكروسكوب عشان نشوف ليك شعر نابت على الوجه. مش كده بعض الناس كده يقصقص، تبص كده ما تعرف، لازم تقرب قوي. قال يحرم كذلك الاخذ منها القريب من الحلق. الشيخ ابن باز قال عند من سلمت فطرته وحسنت طويته أن إعفاء اللحية واجب وحلقها حرام. الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين قال ليس أمر النبي بإعفاء اللحية هو دليل وحيد على تحريم حلقها، بل يحرم حلقها بالقرآن. ومن أبين الأدلة على هذا قول الله عز وجل الذي نقل لنا فيه قول إبليس وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن إيه خلق الله. الكندهلوي العالم الكبير صاحب كتاب حياة الصحابة الكلام غريب شديد. قال ايه؟ قال ان المعاصي عديدة من زنا ولواط وشرب خمر واكل ربا، هذه الذنوب يأثم المرء عليها وقت فعلها، اما حلق اللحية فالاثم عليها مستمر في كل حين. واحد بيشرب سجارة خد الذنب امتى؟ وقت ما بيشرب طفاها. الملك هيكتب تاني؟ وخلاص انتهى. انما حالق اللحية المعصية الوحيدة المستمرة 24 ساعة، فساعته قايم نايم الملك شغال يكتب السيئات. الشيخ او الامام او العالم ابو حامد الغزالي وله وعليه قال يا ابو حامد قال باللحية تميز الرجال عن النساء. ابو حامد الغزالي يقول لك في تصوف وفيه وفيه قال وباللحية تميز الرجال عن النساء. عاد الكندهلوي فقال ولا يرتاب مرتاب بأن التشبه الكامل بالنساء يحصل بحلق اللحية، لأن لحية الرجل هي الفارق الأول والمميز بين الرجال والنساء، ولا ينكره إلا من أراد أن يخدع نفسه ويتبع هواه. صليت على رسول الله. عايز مين تاني؟ أحمد بن حنبل، أبو حنيفة، الشافعي، مالك، محمد بن حزم، داود الظاهري، سفيان الثوري، إسحاق بن راهوي، مين تاني؟ الشيعة، ابن تيمية، الكندهلوي، الألباني، ابن باز، ابن عثيمين. عايز مين تاني من العلماء؟ السبكي، الشيخ علي محفوظ، أبو حامد الغزالي. بلاش دول، ناخد رأي رجل معاصر محترم عندنا في بلدنا. ايه رأيكم في شيخ الأزهر؟ جاد الحق، علي جاد الحق رحمه الله. كان رجل محترم، استفتي في إطلاق اللحية وحلقها ورد، والفتوى موجودة بتاريخ 16/6/1981. قال إيش جاد الحق؟ قال إن الفقهاء قد اعتبروا التعدي على الغير بإتلاف شعر لحيته حتى لا تنبت جناية تستوجب الدية الكاملة. متخيل؟ يعني واحد مسك واحد بلحية، عمل له حاجة في وشه، خلى لحيته ما تطلعش تاني. عارف اللي عمل كده يدفع كام؟ كأنه قتله. دية كاملة. ودية المسلم كم؟ الرجل 100 ناقة او 2000 شاة او 200 بقرة. صلوا على رسول الله. قال وهذا قال به احمد وابو حنيفة والثوري، او دية يقدرها الخبراء كما قال مالك والشافعي، واطلاق اللحية واجب وحلقها حرام. ده كلام مين؟ شيخ الازهر، واحنا مع شيخ الازهر. جاد الحق، علي جاد الحق رحمه الله، صلوا على رسول الله. عايز رأي من تاني؟ ايه رأيك في الشيخ الشعراوي؟ له مكانة عند العامة لا تنكر، له مكانة في قلوب الناس لا تنكر. احنا مع الشيخ الشعراوي. الشعراوي سألوه، والفتوى جاءت في جريدة الحقيقة وهي موجودة. قالوا يا شيخ ما حكم اطلاق اللحية؟ الشيخ الشعراوي قال اطلاق اللحية فرض. فرض. قال اطلاق اللحية فرض، والرسول امرنا بذلك. واقول لبعض الناس لا تتسرعوا وتقولوا انها ليست فرضا فترتكبوا اثما، وبقية الفتوى فيها كلام شديد جدا. انا مش عايز اقول كفاية كده. اطلاق اللحية فرض، ده كلام مين؟ الشيخ الشعراوي. فانت بقى مع مين؟ يا من تحلق لحيتك وتفلسف هذا، انت مع مين؟ مع الانبياء؟ مع الصحابة؟ مع العلماء القدامى والعلماء العاملين من المعاصرين؟ انت مع مين؟ يقول لي يا عم الشيخ بس استنى بس، النبي امرنا باطلاق اللحية. صحيح. اسمع الى الشبهات، شبهات في وجه اللحية. انت ليه يا عم الحاج لا تطلق لحيتك؟ نكمه النبي قال لنا اطلقوا اللحية، بس ده مش واجب ولا فرض، ولا الشعراوي عارف حاجة، ولا جاد الحق بيفهم في حاجة، ولا الأئمة عارفين حاجة. انا مفتي زماني عالم اواني، كل دول غلط. النبي قال اطلقوا اللحى، صح، بس ده مش فرض ولا واجب. امال ايه سعادتك؟ امر مستحب، مستحب. اللي يعمله ياخد حسنات، واللي ما يعملوش ما يكتبش عليه سيئات. ما دليلك؟ قول النبي قرن بين اطلاق اللحية وبين امور مستحبات في حديث واحد. 10 من الفطرة، قص الشارب، اعفاء اللحى. في نفس الحديث السواك. السواك واجب ولا مستحب؟ مستحب. المضمضة واجب ولا مستحب؟ مستحب. استنشاق الماء واجب ولا مستحب؟ مستحب. أله الأمر بإطلاق اللحية جاء بين مستحبات كثيرة، ليه قلت عنه واجب مع أنه اقترن بمستحب؟ فهمت الشبهة؟ فهمت؟ نرد نقول إيه؟ نقول يستفاد الوجوب من أدلة أخرى. واحنا لما علماءنا بيقولوا حكم في مسألة بيحكموا من خلال دليل واحد، ولا بيجمعوا كل الأدلة التي جاءت في المسألة؟ فإن كان هذا الحديث قد قرن فيه بين اللحية والمستحبات، فهناك أحاديث أخرى أمر النبي فيها بإطلاق اللحية، مش كده؟ احفوا الشوارب وأعفوا اللحية. أضف إلى هذا ان ممكن ربنا يقرن بين الواجب والمستحب في امر واحد. اسمع الايه دي: كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم ايه حصاد. انا راجل فلاح زرعت وهزكي زكاة الزرع، ربنا قال لي كل واخرج الزكاة، اكلي من هذا الزرع واجب؟ واجب؟ لا مش واجب، مش هاكل انا حر. لكن واتوا حقه يوم حصاده، زكاة الزرع واجب ولا مستحب؟ واجب. اهو ربنا قرن في امر واحد بين واجب ومستحب. صلوا على رسول الله. الشبهة الثانية ولك نحن نحلق لحانا، لان في علماء بيطلعوا المنابر ويطلعوا في التلفزيون احيانا وحلقين، نقول لك من اسوتك؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، وكل يؤخذ من قوله ويرد الا النبي محمد، فان اصابوا ناخذ الخير وان خالفوا نرد عليهم المخالفة. بعضهم يقول يا اخي انت عايزني اطلق لحيتي؟ ايوه مش انا اللي عايزك، ده ربنا اللي امرك والنبي محمد امرك بهذا. وربنا امرني فين؟ انا اريد ايه من القران امر الله فيها باطلاق اللحيه. نقول هين وبسيط، تجدها في قول الله عز وجل: واطيعوا الله واطيعوا الرسول. وهذا الذي فهمه ابن مسعود من هذه الآية: امرأة سمعت عبد الله بن مسعود يقول: لعن الله النامصات والمتنمصات، قالت: أتلعنهن؟ قال: وكيف لا وقد لعنهن الله وهو في كتابه. فعادت المرأة وقرأت القرآن فلم تجد آية تقول لعنة الله على النامصات والمتنمصات، فعادت وقالت: قرأت ما بين دفتي، يعني المصحف من الجلدة للجلدة، وما وجدت هذا الذي قل. قال: لو قرأتيه لوجدتيه في قوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الله. وإلا بقى كل القرآن فيه مبهمات فصلتها السنة، فيه عمومات خصصته السنة، فيه مجمل فصلته السنة. يا اخوانا لو كل أوامر ربنا جاءت في القرآن، وظيفة النبي إيه بقى؟ وظيفته تبقى إيه؟ لو وظفت النبي في القرآن، قال الله: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين، دي وظفت، لتبين للناس ما إيه؟ ما نزل إليك البيان. وإلا كلي ربنا قال: أقيموا الصلاة، العشاء كم ركعة؟ ما صلوش ولا إيه؟ كم ركعة؟ أتهالي من القرآن. زكاة الزروع وزكاة المال ومناسك الحج وقطع يد السارق منين؟ ما قال اقطعوا ايديه منين؟ ما هنا يد وهنا يد وهنا يد. قال الزانية والزاني فاجلدوا. طب طريقة الجلد والجلد من قوته عاملة ازاي؟ والكرباخ شكله ايه؟ والمرأة نعريها ولا؟ التفاصيل دي عرفناها منين؟ من السنة. انت كمسلم بعيد عن السنة يبقى دينك مهلهل، ميبقاش عندك دين اصلا. ماشي. فاللحية في القرآن في قوله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، في قوله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. شبهة رابعة، تقول يا شيخ عايزني أطلق لحيتي؟ الله العظيم ده في ناس بتقول وحرامية بيقولوا كده، أعمل أنا الصابين دي استخب وراها. في ناس بلحة وبيقعوا في ذنوب، صح، وفي ناس من غير لحة وبيقعوا في كبائر وموبقات وجرائم، مش كده ولا ايه؟ فلماذا رأيت القشة بعين الملتحي ولم تبصر الجذع وهو في عينك؟ شفت أشياء في عينيه، ده انت في عينك شجرة. ها؟ لماذا تنكر على انسان ملتحي انه يغلط؟ هل نحن معصومون؟ هل نحن ملائكة او انبياء؟ نغلط بس بنتوب الى الله. اللهم اجعلنا من خير الخطائين، اللهم امين. الله. طب ما في واحد بيصلي احيانا وبذيء او سباب او لعان، صح؟ ايعني هذا الا نصلي؟ امر غريب يا اخوة. لو وجدنا انسان بيسرق الاحذية في المسجد، ما الحل؟ نعاقبه ولا نقفل المسجد عشان يبطل يسرق جدا من الجامع؟ الا نجد رجل رشيد واحد راح يحج وبيسرق، الحل ايه؟ نلغي الحج عشان يبطل يسرق الناس عند الكعبة؟ حاجة غريبة قوي، عجائب. صلوا على رسول الله. ثم لماذا تنظر الى الملتحي بعين الذبابة لا تسقط الا على القدر؟ ايه قاعد متلصق؟ غلطة ماسكها له وضخمتها قد كده؟ طب ما شفتش محاسنه؟ ما شفتش المحاسن خالص؟ ينظر اليك بعين الذبابة لا يسقط الا على القدر، عياذا بالله. ثم دعك منه، انا بقول لك عايز اشوفك انت المسلم النموذج، المسلم اللي وسام السنة منور وشه عشان بيطاوع النبي الامين الصادق نظيف اللسان، عايزينك انت النموذج عشان لما حد يتكلم قوله لا لا لا عندنا واحد هناك اهو هو ده. شبهة فارغة. الشبهة الخامسة السادسة هي بتاعت الفلسفة، يقلب لك شفته. طب والله يعني اهم حاجة اصلاح القلوب. ايه يا عم الشيخ؟ ساعة مسوينا عن الدقن؟ فموضوع ده اخي اهم حاجة اصلاح القلوب، تصفية الباطل، دعك من القشور. نقول له يا جهول، وهل في الدين قشور؟ الدين كله لباب، مش كده؟ السواك طب من لباب الدين، دي قشور. اهم حاجة تصفية الباطن واصلاح القلوب. نقول له لو صلح الباطن لصلح الظاهر، اذ ان كل اناء ينضح بما فيه. وكيف يجتمع صفاء الباطن وانقياده لله كما تدعي على خراب الظاهر واصراره على معصية الله؟ ازاي؟ شبهة سابعة، يقولك بص يا عم الشيخ اللحية سنة النبي وفوق دماغي واجب. ماشي، انا مش هطلق لحيتي دلوقتي. امال امتى؟ انا كل ذنوب، انا كل ذنوب. ببص للبنات وبعاكس وبشتم وكل ذنوب، خايف اطلق لحيتي ابقى صورة مشوهة للاسلام. اما ابقى بقى حليني ابقى، اما ابقى هبقى. اقول عمرك ما هتبقى. غلط، هذا مدخل من مداخل الشيطان. اطلق لحيتك تربيك، ربي دقنك تربيك، ستكسبك خجلا وحياء من الخالق ومن الخلق. كل واحد حسب شكله. يعني لو جيتكم بجامع لابس ترنج هتقولوا لي ايه؟ يا كابتن مصعب، كابتن ترنج صح؟ احنا كده والله معانا مصعب بس هو كابتن حقيقي. صلى على رسول الله، اخونا وسيدنا يعني. فكده قلت لي بس لك كسكسه، ها؟ هتقول لي ايه يا خواجه؟ لا مش كده؟ لبسك شكلك يخليك تاخد ناحيه معينه. انت اول ما تطلق اللحيه وتمشي كل الناس في الشارع بيقولوا لك ايه يا شيخ؟ مش كده ولا ايه؟ مش كده ولا ايه؟ قولي لا انا اصلا لا لا لما تربي دقنك هتربيك. احنا احيانا بنصرك المباح خجلا من الناس. يعني ممكن بعد الدرس اي حد من اخواننا واسيادنا الملتزمين اللي عندهم ظروف وحل كل حالهم بسببها يخرج، ممكن يجيب كوباية جلاطة وياكل في الشارع ويجيب الاستيك ده ويقعد يلحس كده في الشارع، صح؟ حلال مباح مش حرام. لكن انا بدأني كده بقى، ويا سلام والغطرة دي بقى، واروح اقلب الغطرة ورا كده وكل بقى جلاس في الشارع، كل الناس هتتريق عليا. ايه شفت الراجل ابو ده؟ عيب عليك. قال ايه انت مستخف نفسك؟ دقنك هتلزمك بالاخلاق الحميده، مش كده؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد يتفلسف ويقول بس النبي قال اصلحوا اللحى، بس ده مش واجب. نقول له هذا فعل امر، والاصل في فعل الامر الوجوب. يقول لي لا، في افعال امر، اوامر امر بها الله وامر بها رسول الله، وعلماءنا قالوا ليست على الوجوب. زي ايه؟ يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. فاسعوا وذروا، فعل ايه؟ امر يفيد ايه؟ الوجوب قطعا واجماعا. كمل بعدها بقى، فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. فانتشروا وابتغوا، فعل ايه؟ امر. ايفيد الوجوب؟ الجواب لا. ربنا قال لي بعد صلاة الجمعة ما تقعدش في الجامع، انتشر مع السلام. انا هقعد بعد الجمعة للعصر، يبقى انا خالفت الامر، يبقى وقعت في حرمة، او ده فعل امر لا يفيد الوجوب، انما يفيد رفع الحظر. يقول لي منين اضمن بقى ان حديث النبي اعفو اللحى يفيد الوجوب ولا يفيد رفع الحظر او لا يفيد الاستحباب؟ الكلام ده غالي قوي اللي جاي ده. نرد نقول له ايه؟ نقول له كل امر الاصل فيه الوجوب على سبيل الحتم والالزام. كل امر اما ان يكون واجب او مستحب او على سبيل الاباحة. طب نعرف منين ده واجب وده مستحب وده مباح؟ قالك بحسب الطالب والامر، وبحسب صيغة الكلام وسياقه، وبحسب القرائن. فمن جهة الامر، الامر اما ان يكون من اعلى لاسفل او من اسفل لاعلى او يساوي لك في المنزلة. فان جاء الامر من اعلى لاسفل فهو يفيد الوجوب. ربنا اعلى، النبي جهة اعلى، يبقى كل امر يأمر به الله او يأمر به رسوله الاصل فيه ايه؟ الوجوب. يعني اما ابويا يقول لي ذاكر، لان الشيخ ابو اسحاق الحويني قال اقعد العب طول السنة، يجي يقول لي يا ابني مش قلت لك ذاكر؟ اقول له يا حاج ما انا فهمت من امرك ده انه يفيد الاستحباب، لي ان اذاكر ولي ان لا اذاكر. تعمل في ابنك ايه؟ تضربه. انا ابوك الجهة العليا بقول لك ذاكر. واذا جاء الامر من اعلى لاسفل يفيد ايه؟ الوجوب، صح؟ طيب من اسفل لاعلى، انا بقول ربنا فاغفر لنا. فاغفر ده فعل ايه؟ انا بأمر ربنا، انا بأمره يا رب ارحمني، ده فعل امر. هل هذا على سبيل الوجوب؟ ده على سبيل الوسيلة والرجاء والدعاء، صح؟ الراجل ده قاعد جنبك تقول له لو سمحت افتح، لا يفيد الوجوب؟ لا مش هفتح، احسن مني في ايه؟ افتح انت. الدعاء لا مش اعلى مني، ده زي زيه. يفيد الطلب، الالتماس. كلام واضح؟ تعال نطبق الكلام ده. صلوا على رسول الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اعفوا اللحم، ولما قال من قبلك مثال، اسمع، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروه. الاصل في اوامر النبي الوجوب، لا تصرف الى الاستحباب الا بكلام ثاني لله او لرسول الله. قال لي اعمل، رجع قال لي ما تعملش، وبعد رجع قال لي اعمل. اسمع الحديث ده وركز في الكلام ده. لما النبي يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروه، يبقى الاصل في زيارة القبور الاول خالص تحريم الزيارة ولا الاباحة؟ لا الاباحة يا حبيبي، نهى ده كان مباح اصلا، فمعايا؟ يبقى زيارة القبور اصلا كانت مباح، ثم جاء التحريم، نهيتكم عن زيارة القبور، ثم قال فزوروها. فزوروها ده فعل ايه؟ امر يفيد الوجوب ولا الاستحباب؟ الاستحباب. عرفتها منين؟ لان النبي اللي قال لي ما تزورش بعد ما كنت بزور رجع وقال لي زور. واضحة؟ طب اسمع، صلوا على رسول الله. هذه قرينة صارفة، حديث النبي بقى اعفوا اللحى، قصوا الشوارب، خالفوا المجوس، شبهة يقولها لنا، يقول يعني العلة من إطلاق اللحية نحن نخالف اليهود والمجوس والمشركين عموما؟ أقول له آه. قلت طب يا أخويا محاخامات اليهود النهاردة بيطلقوا اللحية، ورجالات كل ملة يطلقوا اللحية، يبقى الصح النهاردة إن إحنا نحلق عشان نخالفه أو الأفكار ده؟ يقول له غلط، هو النبي قال لنا اصلكوا اللحى خالفوا حاخامات اليهود ولا خالفوا اليهود؟ قل اليهود، قل النصارى، قل المجوس. السؤال، شفت كم مليون يهودي اطلق لحيته؟ كم مليون مجوسي اطلق لحيته؟ كم مليون غير مسلم اطلق لحيته؟ كم مليون؟ كم مليون؟ قل لي عشرات. يبقى الاصل فيهم حلق اللحية ولا اطلاقها؟ حلقها. يبقى العلة ما زالت سارية. وصلت؟ طيب طيب يا عم الشيخ، افرض صحينا الصبح لقينا كل اليهود بتقول وكل الكفار بتقول، هنخالفهم ازاي بقى؟ اقولك ما هم لو اطلقوا لحاهم بكرة مش هنحلق لحانا، لانهم عند ذلك يكونون قد وافقونا في الحق الذي نحن عليه فلن نخالف. وصلت؟ ده الحق، دي سنة كل الرسل، رجعوا للحق. اخالف ايه؟ اسيب الحق عشان اخالف؟ ابدا. فليفهم هذا الكلام فانه كلام غالي جدا. طب يا اخوانا يجوز حلق اللحية؟ حلق اللحية حرام، ولن يجوز لك احد حلقها الا لضرورة. اطلاق اللحية واجب، حلقها حرام الا لضرورة شرعية يفتي بها عالم، وكل واحد على حدة. عم الشيخ انا رايح الجيش، احلق احلق. يا عم الشيخ انا عندي ظروف كذا، انا عندي كذا، انا عندي كذا، مفيش كده سعيرة او حكم عام وانت اللي تفتي نفسك بهواك وتقول لي استفتي قلبك؟ هذا ما يصح، وهذا ما اعلم، والله عز وجل اعلى واعلم. مع تحيات تسجيلات شور للإنتاج والتوزيع الإسلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.